الشيخ الإسحاق إبراهيم بحبح فليتفضل مشكورا مأجورا موفقا بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، نحن في هذا الشهر المبارك في شهر ربيع الأول، والذي وقع وحدث فيه كثير من المواقف ومن الأمور العظيمة التي غيرت ملامح البشرية وتغير بها الكون، والذي وقع في هذا الشهر كان بداية فيه مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فولد في هذا الشهر البشير النذير والسراج المنير، ولد في هذا الشهر خير من وطأ الحصى ومن سار على هذه الأرض وأظلته السماء، ولد محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، ما نجم بدا وطائر شدا ونسيم تجدد، وما كان من خير في هذا الكون كان ببعثته صلى الله عليه وآله وسلم. وكان في هذا الشهر كذلك دخوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان بدخوله من الخير العظيم، حيث مكن الله تعالى لدينه وللإسلام، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بتثبيت عرش هذا الدولة الإسلامية، وبدأ فأرسل الوفود وبعث السرايا والبعوث التي دعت إلى الله تعالى، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، فانتشر بذلك الإسلام والتوحيد والنور الذي لطالما وقف الجاحدون الكافرون أمامه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فأتم الله تعالى النعمة وأتم الدين وأكمل الهداية على الأمة وعلى البشرية جمعاء ببعثته صلى الله عليه وآله وسلم. وكان في هذا الشهر كذلك موته صلى الله عليه وآله وسلم، فمات في شهر ربيع وأظلمت الدنيا بموته، ولكن بقيت رسالته الخالدة، بقي دينه، بقي كتابه الذي جعله الله معجزة، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهدى الله تعالى الأمة ببعثته صلى الله عليه وسلم وبدعوته، فكان رحمة للعالمين، فهو الرحمة المهداة وهو النعمة المزداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكان رحمة على أتباعه الذين تبعوه، فأنقذهم الله تعالى به من الظلمات إلى النور، ومن الفرقة إلى الوحدة، ومن الكفر إلى الإسلام، ومن الضلال إلى الإيمان. وأنقذ الله تعالى كذلك المنافقين الذين أظهروا الإسلام ظاهرا ولكن عصمت دماؤهم بإظهار الإسلام، وإن كانوا يبطنون الكفر فلم يحاربوا ولم يقتلوا ولم تؤخذ أموالهم بهذا الإسلام الذي ما تمسكوا به إلا ظاهرا، حتى الذين قضى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من النعم عليه، لأنهم لو استمروا في هذه الدنيا لازدادوا كفرا وازدادوا خرابا، فكان ذلك من زيادة العذاب عليهم يوم القيامة. أتكلم اليوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت يتعكر فيه صفو كل واحد منا، في وقت تنتشر الفتن، ولكن لقد تكلمنا في ذلك كثيرا في خطب الجمعة اليوم، وما سمعناه في الفضائيات، وما نسمعه كذلك في الإعلام، حتى يشعر المرء الآن بقسوة قلبه، يشعر بأنه في حالة إحباط. لكننا لابد وأن نذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نقف في هذا الموقف وعند هذا الحدث الذي لا ينبغي أن يمر إلا ويسترجع كل منا، يسترجع كل منا ما كان من هديه، وما كان من شمائله، وما كان من سمته وأخلاقه، وما آتاه الله تعالى من رحمة وحكمة وتواضع، وما آتاه الله تعالى من بركة، لتعلم أن محبة هذا الرسول مما يجب على كل مسلم، فإن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بمحبته. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر من عنده. لا يجوز أن يحب الإنسان ولده أكثر من محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجه أكثر من محبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. فهل أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا؟ هل حققنا هذا الإيمان؟ هل أحببنا فضائله وشمائله؟ هل تأسينا به؟ وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو الأسوة الحسنة، فهو المثل العليا، فهو الإنسان الذي وقف الزمان عند شمائله، فهو الشخص الذي خرجت تلك الفضائل منه صلى الله عليه وسلم فصارت بها الركبان ومرت من فوق البحار والمحيطات، فهو بركة كل زمان، هو صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود هو المؤيد بجبريل، هو صاحب الغرة والتحجيل والمذكور في التوراة والإنجيل، فصلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وآله وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم يعرفه كما أخبر الله تعالى أعداء الإسلام، يعرفه اليهود، يعرفه النصارى. الله سبحانه وتعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، قيل بصفاته، قيل بشمائله، قيل بعلامات نبوته، قيل بالحق الذي معه، يعرفون صدقه، يعرفون فضله كما يعرفون أبناءهم. كما أن المرء لا يخطئ في معرفة ولده، لا يخطئ المرء في أن يميز بين ولده وأبناء الآخرين، يستطيع أن يميز بين أبنائه ويعرف ولده من غيره. فأهل الكتاب يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل نحن وهل أبناؤنا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نعرف رسول الله كما يعرفه أهل الكتاب، كما يعرفه أعداؤه، كما يعرفون أبناءهم؟ هذا أمر يحتاج إلى وقفة ويحتاج إلى وقفات. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله من خيار من خيار، فاصطفاه الله من سادة الناس، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو المصطفى من سادة الناس، من رؤوس القبائل، ممن آتاهم الله المكارم والفضائل، فهو من نكاح ليس من سفاح، فهو ورث المجد كابرا عن كابر. محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن بني هاشم، أو ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، يمتد نسله ونسبه إلى إسماعيل عليه السلام، ابن إبراهيم والله أعلم حيث يجعل رسالته. فجعل الله تعالى الرسالة في محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم، بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. بعث من خير القرون صلى الله عليه وسلم، ولد يتيما، ولد يتيما. جاء في السير أن أباه عبد الله أرسله أبوه عبد المطلب إلى أخواله في بني النجار، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي لهم بالتمر فمات هناك. مات وولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، فمن الذي آواه ومن الذي اجتباه؟ إنه الله سبحانه، فسبحان من آواه ورباه واجتباه وأنعم عليه ومن كل بلاء حسن أبلاه. هو سبحانه الذي أنشأ ونشأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نشأ وولد هناك في البلد الحرام، هناك في الأراضي المقدسة، هناك في الأرض التي رعاها الله سبحانه فاختارها بلدا لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في تلك البلاد المقدسة مهبط الوحي التي نزلت فيها الآيات والتي كانت فيها المعجزات، ولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأ وابتدأ وبدأت الملحمة العظمى والكبرى بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنها خرج النبأ العظيم، النبأ العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كان هذا النبأ وهو أعظم الأنباء هو مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث حمل الأخبار والأنباء الناس، وصار بها الركبان، وطار بها الطير في كل مكان ببعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم قيل في عام الفيل، وقيل بعده بخمسين ليلة، وكان ذلك قيل في شهر رمضان، والراجح والذي عليه جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع، ولد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع، وهذا بقول جمهور العلماء. ولكن في أي يوم ولد؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال ولد في اليوم الثاني من شهر ربيع، ذهب لذلك الإمام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه، وقيل ولد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع، وذهب لذلك ابن إسحاق كما في السير، وذهب الإمام ابن حزم وصحح أنه ما ولد في اليوم الثامن من شهر الربيع، وذهب إلى ذلك جمهور أهل الحديث، وقيل ولد في اليوم العاشر، وقيل غير ذلك، لكن لم يأتي دليل ينص على اليوم الذي ولد فيه، ولكنه ولد في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول. هذا هو الموعد والوقت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وجعل الله تعالى في قلبه الحكمة، وغسل صدره بماء ماء زمزم، وملأ الله تعالى صدره حكمة وإيمانا في حادثة شق الصدر، وربي في كنف جده، وكان صلى الله عليه وسلم يتيما يرعى الغنم، جعل الله في راعي الغنم، جعل الله النبوة في محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأرسله الله تعالى كافة للناس. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جعله الله رسولا للأمة للبشرية جمعاء، للثقلين للإنس وللجن، قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. بعث الله نبيه محمدا إلى الناس كافة رحمة مهداة إلى الأمة بالتوحيد وبالهداية، أخرجهم من الظلمات إلى النور. بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأعطاه من المكارم والفضائل والبركات ما الله به عليم، يوم أن جاء إليه بالبراق، وجاء جبريل بالبراق ليركب محمد صلى الله عليه وسلم، فاستصعب عليه، فقال جبريل: أبي محمد تفعل هذا؟ أبي محمد تفعل هذا؟ فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله منه، فوالله ما ركبك أي من الأنبياء ومن المرسلين أحد قبل محمد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محمد الذي ما وصفه واصف إلا وذكر أنه كان أحسن الناس وأجمل الناس، ما وصفه واصف إلا ورآه أضوأ من البدر، وقد ابتعث منه النور الذي هو أضوأ من نور الشمس، ما وصفه واصف إلا وذكر النور الذي يتلألأ من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه نور الهداية، إنه نور الإيمان، إنه نور التوحيد الذي تلألأ من وجه محمد، يعرف الرجل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، في وجهه. فقد جاء عن عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود، قال: كنت أعرف الناس وأعرف الصدق في وجوه الناس، يعرف الكاذب من الصادق. فقال: فذهبت وقد انجفل الناس وقد اجتمع الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إلى وجهه فرأيت وجهه ليس بوجه كذاب، ليس هذا بوجه كذاب أبدا، ولا بوجه ولا بإنسان ينبعث منه الكذب أبدا. هكذا كان وجهه الأنور، وكان وجهه الذي يتلألأ بالنور، وكان صلى الله عليه وآله وسلم من أهل الأخلاق الرفيعة، خلقه كان القرآن. لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض، لم يكن صخابا في الأسواق، لم يكن فاحشا، لم يكن بذيئا، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم هاديا مهديا، كان صلى الله عليه وآله وسلم من أهل الصدق والعفاف والغنى. تقول خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتصدق الحديث وتعين على نوائب الدهر. هكذا كانت شمائله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن نظرت، وإذا أردت أن تعرف مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الأنبياء وبين المرسلين، فانظر، فهو صلى الله عليه وآله وسلم خليل الرحمن، خليل للرحمن. وانظر إلى خليل الرحمن إبراهيم، إبراهيم عليه السلام يقول في فتنة وفي محنة وقعت له فينادي ربه ويسأل ربه سبحانه وتعالى فيقول حسبي الله ونعم الوكيل. ويقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بغير سؤال يا أيها النبي حسبك الله، يا أيها النبي حسبك الله. يقول الخليل إبراهيم عليه السلام رب اجعل لي، ويدعو ربه سبحانه وتعالى اجعل لي لسان صدق في الآخرين. ويقول الله تعالى لنبيه محمد مبشرا له ورفعنا لك ذكرك. بغير سؤال كانت تلك بشارة وعطاء من الله سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقوم موسى وينادي ربه رب اشرح لي صدري، ويقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك. يقول موسى ويسر لي أمري، فيقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ونيسرك لليسرى، واحلل عقدة من لساني. يقول موسى ويقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإنما يسرناه بلسانك. ينادي موسى ربه سبحانه وتعالى ويقول وعجلت إليك ربي لترضى، ويقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لعلك ترضى، لعلك ترضى. مكانة عظيمة، منزلة منيفة جعلها الله تعالى لسيد ولد آدم، فهو القائل صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم بلا فخر، بلا فخر. ويقول صلى الله عليه وسلم وأنا حامل لواء الحمد بلا فخر، فهو حامل لواء قد عقده الله تعالى له. أول من يستفتح باب الجنة هو رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتي عند باب الجنة فيقرع باب الجنة يستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فيقول أنا محمد، أنا محمد. فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهو أول من يستفتح وأول من يفتح له باب الجنة، وهو صاحب الحوض الذي من شرب منه شربة هنيئة من يده صلى الله عليه وسلم لا يظمأ بعدها أبدا، لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله تعالى أن يجمعنا تحت لوائه، كما نسأله سبحانه أن يمن علينا بشربة من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وهو صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة، صاحب الشفاعة العظمى، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم والناس في ضنك المحشر، والشمس قد اقتربت من رؤوس العباد، والناس منهم من وصل به الرحضاء والعرق إلى ركبتيه إلى حقويه إلى صدره، ومنهم من ألجم بعرقه إلجاما، يأتون إلى الأنبياء وإلى المرسلين عسى أن يشفع منهم شافع إلى الله، فما من نبي إلا ويقول نفسي نفسي، وكل يذكر ذنبا أذنبه، فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله، أنت من غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما نزل بنا؟ فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي إلى العرش فيسجد، حتى يأتي فيسجد ويمن الله تعالى عليه بالمحامد والثناء الذي ما قد من بها على أحد، فيدعو الله تعالى فيقول الله تعالى يا محمد ارفع رأسك، يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع الله تعالى للعالمين. إنها شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شفاعة نبينا، هذا النبي الذي آتاه الله صدقا، محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. إذا أردت أن تعرف الصادقين فإن المثل العليا في الصدق قد اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال الصدق، مثال الصدق، فهو القائل صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله صديقا. كان الصدق هو لسان حاله، الصدق في أفعاله، الصدق في أقواله، الصدق في أعماله، لا يخالف قوله فعله، ولا ترى خلافا من فعله لقوله، بل كان صادقا في أموره كلها. كان هكذا صلى الله عليه وسلم، ولن نستشهد بأقوال من أقواله، بل نستشهد بأقوال أعدائه، بما أذعن به أعداؤه يوم أن قام يوما صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فيقوم صلى الله عليه وسلم حتى يصعد جبل الصفا فينادي يا صباحا، فيجتمع الناس، ومن لم يستطع أرسل وافدا يأتي له بالخبر، فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذبا، والله لا تقف ولم تقف ولن تقف أبدا على كلمة واحدة يذكرها أعداء الإسلام في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنهم أمسكوا عليه كذبة واحدة أو أمرا خلاف الصدق. قال هل كنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا أبدا. فقال عند ذلك فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هكذا عرفه وشهد أعداؤه بصدقه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح البخاري في حديث ابن عباس في قصة أبي سفيان مع هرقل، يأتي هرقل وقد أفزعه وقد أوجعه وأتعبه أن سمع بخروج نبي من العرب، بخروج محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به في التوراة والإنجيل، وعلم أن زوال ملكه بخروج وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فقام يستنبئ الأخبار، وقام يستنطق الناس، وقام يجمع عسى أن يظفر بخبر وأن يقف بأمر هذا النبي، فيرسل من أرسله فيؤتى له بأبي سفيان فيسأل. فمن السؤال ومن الأسئلة التي سألها قال هل جربتم عليه كذبا؟ هل جربتم عليه كذبا في تجارة، في كلمة، في خبر، في نقل؟ قال ما جربنا عليه كذبا. أبو سفيان وكان كافرا شهد بهذه الشهادة، قال ما جربنا عليه كذبا. ثم قال هرقل بعد أن أخذ ما أخذ من أجوبة، وبعد أن سأل ما سأل من أسئلة، بنى عليها تكوين هذه الشخصية، تكوين هذا الإنسان، فقال وسألتك هل أخذتم وتعرفون عنه كذبا فقلت ما جربنا عليه كذبا. هكذا الأنبياء، وما كان ليذرا الكذب على الناس ويكذب على الله، ما كان لهذا الرجل أن يترك الكذب فلا يكذب على الناس ثم يأتي بعد ذلك فيفتري الكذب على الله، أو يأتي بخبر عن الله تعالى ليس بصدق وليس خبرا صحيحا. هكذا كان صدقه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه ما كان ليغمز لإنسان بعينه، حيث قال صلى الله عليه وسلم عنه وعن الأنبياء ليس لنا خائنة الأعين، حتى وإن التفت الإنسان لا يشير لإنسان ولا يغمز لإنسان على خلاف ما يراه منه الآخر، لم يكن هذا من عاداته ولا من شمائله ولا من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، كان صادقا، عرف بالصدق، عرف بالحديث الذي لا يختلف عن الواقع بل هو عين الواقع، كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أردت أن تقف على التواضع فانظر إلى سيرة رسول الله، انظر إلى شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال من تواضع لله رفعه، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. كان سيد المتواضعين، كان مثال للتواضع، بل هو قمة التواضع، هكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله، وكان يرتدي إزارا ورداء، وكان يمشي في بعض أحيانه حافيا، وقد يمشي حاسرا، وكان صلى الله عليه وسلم يحلب شاته، وكان يقطع اللحم مع أهله، وكان يخصف نعله، وكان يقول آكل كما يأكل العبد وأنام كما ينام العبد. ويأتيه رجل عند أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتعد أعضاؤه وترتعد منه كذلك مفاصله، فعند ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجزع في الرجل والخوف في الرجل قال يا هذا هون على نفسك، يا هذا هون على نفسك، إني لست بملك، إنما أنا رجل ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. هذا هو قمة التواضع. نعم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، هو مثال التواضع. ائتني برجل في هذا العالم بعظيم من العظماء فليقف العظماء وقفة إجلال وإعظام لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يأتي الأعرابي فيربط بعيره ثم يدخل إلى القوم فينظر في وجوه القوم، من منهم الذي تميز في ملبسه، تميز بتاجه، تميز بين أصحابه برعاية وخدمة، ينظر في وجوه القوم عسى أن يظفر بسيد المرسلين وبسيد ولد آدم أجمعين، فلم يرى ولم يستطع أن يقول هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. إنك لو دخلت اليوم على مسؤول لعرفت الرتبة الكبرى، ولعرفت صاحب المؤسسة، ولعرفت المدير، ولعرفت الرئيس، ولكن يدخل الأعرابي ويريد أن ينظر في وجوه القوم فيظفر بمحمد فلم يستطع. كان صلى الله عليه وسلم في وسط أصحابه، لا تميز بين أصحابه، بل هو الذي يخدم القوم، وهو الذي ينظر في مصالحهم، وهو الذي ينظر في شؤونهم، هو الذي يحمل الضعيف، وهو الذي يحمل ما سقط منهم، يمشي في آخر الركب، ولا يحب أن يمشي خلفه أحد أو أن يطأ أحد قدميه، بل كان يمشي في آخر القوم وفي آخر الجيش، فإن وجد ضعيفا أعانه، وإن وجد محتاجا مده، وإن وجد ما سقط من لقطة حملها إلى صاحبه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قائد الأمة. يدخل الأعرابي فعند أن يأس الأعرابي أن يميز محمدا صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقول: أيكم ابن أبي طالب؟ أيكم؟ من منكم محمد؟ فيقول الناس والصحابة له: هو ذاك الرجل الأبيض، هو ذاك الرجل. فيقول: يا ابن أبي طالب، قال: قد أجبتك، قد أجبتك. هكذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كان من تواضعه. تأتيه المرأة العجوز فيقوم بحاجتها، تأتيه الجارية تريد أن تسأله سؤالا فيقوم صلى الله عليه وسلم معها. هكذا كان متواضعا، كان لينا، كان هينا، كان معينا للناس، كان رحيما شفيقا رؤوفا بالناس. ولذلك أعطاه الله تعالى واشتق له من اسمه محمدا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الله الناس على عقبي، وأنا الماحي، وأنا العاقب. هذه أسماء رسول الله: محمد المحمود، أحمد الذي يحمد في الأرض ويحمد كذلك في السماء. كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يعيب طعاما، ما يؤتى له من طعام يأكله، ما عاب طعاما قط. وما كان صلى الله عليه وآله وسلم ليغضب على عامل أو ليغضب على من يقوم برعايته وأمره، كما أخبر أنس رضي الله تعالى عنه، بل كان صلى الله عليه وسلم يأتيه الأعرابي فيأخذ به من رقبته فيقول: يا محمد اعطني، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، فيأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالعطاء. هذه رحمة وتواضع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو سيد المتواضعين، سيد المتواضعين. أما إن سألت عن رحمته فكان رحيما، كان مما آتاه الله من رحمة أن جعله رحمة حتى على الدواب، حتى على الحيوانات، فما بالك بالمسلمين، ما بالك بالأمة. والله تعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين. فكان منه صلى الله عليه وسلم الرحمة والحكمة. يوم أن يدخل إلى الصلاة ويريد أن يطيل في الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيخفف من أجل وجد أمه وانشغال أمه به، يسمع بكاء الصبي فيخفف النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. ويأتيه معاذ، ويأتي رجل يشكو معاذا لإطالة في الصلاة، فإذا به يعنف معاذا ويقول: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أممت الناس فخفف، فإن فيهم الكبير والصغير وذا الحاجة والمريض، فإن فيهم الكبير والصغير والمريض وذا الحاجة. هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، حتى في الصلاة يأمر بالتخفيف، رحمة بالناس، رعاية للناس. ويأتيه يوم وهو في الصلاة فتبكي أمامة فيحملها على يده صلوات ربي وسلامه عليه، ويأتي ابنه ابن بنته الحسن فيمتطي على ظهره فلا يرفع صلى الله عليه وسلم من السجود خشية ورحمة به. فلما طال ذلك قال لأصحابه واعتذر من أصحابه وبين لهم أن ابني هذا قد انططى ظهري فخشيت أن أوذيه، أي أن يوقع بالحسن إيذاء، فانتظر حتى امتطى على ظهره ثم نزل من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم أن مات ابن ابنته قام صلى الله عليه وسلم وقال واسترجع ونزل الدمع من عينه، فقيل له يا رسول الله أتبكي؟ فقال هذه رحمة، هذه رحمة يجعلها الله في قلوب الرحماء، في قلوب الرحماء رحمة. هكذا كانت رحمته صلى الله عليه وسلم، هكذا كانت رحمته بالمدعوين بالناس، كما في حديث أيضا معاوية ابن الحكم السلمي، والذي دخل إلى الصلاة فإذا به وقد عطس رجل من القوم فقال له يرحمك الله، فضرب الناس على أفخاذهم، فلما شعر أن الناس يصمتونه ويسكتونه قال ولكني سكت، ثم بعد ذلك ثار وقال ما الذي صنعت؟ ثكلتني أمي. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا هذا إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، إنما هي للتسبيح ولقراءة القرآن. يقول معاوية والذي نفسي بيده ما سبني ولا كهرني ولا شتمني، ما استخدم معي ذلك، ولكن كان رحيما، كان رؤوفا لي، هكذا كانت أخلاقه، وهذه كانت رحمته صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما كان من صبره فوالله إن الصبر ليتعلم من صبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يقوم بما أمر الله تعالى به الذي قال فصبر جميل، وقال واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فكان صلى الله عليه وسلم من أهل الصبر، وجاءته البشارة على الصبر وبشر الصابرين، صبر صلى الله عليه وسلم على يتمه فقد كان يتيما، صبر صلى الله عليه وسلم على لأواء مكة، صبر على العوز على الفقر على ما كان فيه صلى الله عليه وسلم من صغر في حاجة، فلم يربى لا في كنف أبيه ولا في كنف أمه، صبر على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، صبر على هجر قومه، صبر على موت جده وعمه، صبر على موت زوجته التي دافعت عنه، صبر يوم أن ماتت خديجة، صبر يوم أن مات حمزة، صبر أن يوم أن مات ولده ثم مات ولده ثم ماتت ابنته، صبر صلى الله عليه وسلم وهو في الطائف يلقى بالحجارة في لله سبحانه وتعالى، صبر على قومه وقد جاءه ملك الجبال فقال يا محمد إن الله أمرني، إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، فيصبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تفعل لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، والله لو عاند الإنسان معاندون ولو قام فكابر هؤلاء المكابرون لعل الإنسان أن ينسف هؤلاء بالمواد الكيماوية، ولكن ما فعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، صبر، صبر على قومه الذين آذوه فقالوا فيه ساحر شاعر مجنون سفيه يفرق بين المرء وزوجه، جاءنا بدين جديد، هو الصابر، هو كذا هو كذا، صبر على كل هذه الأقوال، صبر لله سبحانه، صبر على فراق وطنه، على فراق مسقط رأسه، على فراق مكة، وخرج مهاجرا لله الذي وعده الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، هذا هو الصبر، لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. صبر صلى الله عليه وسلم على عداء اليهود، على طعنهم في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، على إيذائهم في عرضه صلى الله عليه وآله وسلم، صبر على ذلك كله، بل صبر عن الدنيا وزهد في الدنيا. الدنيا التي لو أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت بين يديه، لو أراد من الله ولو دعا جعل دعا الله تعالى أن يجعل أحدا ذهب لكان كما دعا. صبر على الدنيا يوم أن جاءه كبار قريش فخيروه وساوموه، إن كنت تريد بالذي جئت به الملك ملكناك علينا، وإن كنت تريد السيادة والرئاسة عقدنا لك الألوية حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد المال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا، حتى تكون أغنانا. صبر عن الدنيا وعن لذتها، بل كان صلى الله عليه وسلم ينام طاويا، ينام طاويا لا يجد الطعام، ما أكل على خوان قط، ما شبع من خبز شعير قط، يمر الشهر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهل في شهرين وما أوقد في بيت رسول الله نار قط. فما كان طعامهم التمر والماء، هذا سيد الأمة سيد ولد آدم، ينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه، ينام طاويا، يخرج ليلة فيجد أبا بكر ويجد عمر فيقول ما الذي أخرجكما؟ قال ما أخرجنا إلا الجوع، قال والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، ما خرجت إلا بسبب الجوع. كذلك هذا حاله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاءته الدنيا فرفضها، يأتيه المال فلا يبات إلا بعد تقسيمه، يأتيه الرجل فيسأله شيئا على الإسلام فإذا به، وما سئل صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيء إلا وأعطاه، فجاءه رجل فسأل فأعطاه غنما، غنما بين جبلين، بين جبلين، ذهب الرجل يستاقه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: وقد جاءه قوم يسألونه فأقبر لو كان معه من المال كعظات تهامة لأنفق وقسم ذلك عليهم. قال: ثم لا تجدوني بخيلا، ثم لا تجدوني بخيلا. مع هذا المال ومع ما أفاء الله به عليه من أمر من الدنيا، إلا أنه صلى الله عليه وسلم ما استبقى شيئا لنفسه وما استبقى شيئا لأهله، بل مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في آصاع من شعير. مات صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة، فما ترك شيئا لابنته وما ترك شيئا لأهله، بل ما كان يأتيه من مال يقسمه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يكره زهرة الدنيا. كيف كان بيته؟ بيته من طين، سقفه قريب وجدرانه متقاربة. لو أراد صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة أن يصلي وهي نائمة معترضة أمامه، ما وجد مكانا ليسجد فيه صلى الله عليه وآله وسلم. يغمزها فتسحب رجليها فيسجد، فإذا قام مدت رجليها. هذا كان مسكنه، كان بيته، يلبس إزارا ورداء، لم يتنعم بأمر الدنيا، وما اشتغل بالدنيا وما اشتغل بمبانيها وزهرتها. فهو الذي نزل عليه قول الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فكيف كان بعد هذه الآية، بعد هذه النصوص الربانية القرآنية؟ هل كان له أن يتمسك بزهرتها؟ لا. هل كان ذلك كان له أن يغتر بنعيمها وتزيينها كما يغتر كثير من الناس؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، متاع ثاني، ذلك متاع الحياة الدنيا الفانية، لكن المآب عند الله، والله عنده حسن المآب. ما كان له صلى الله عليه وسلم أن يكون من أهل العقارات ومن أهل الأموال ومن أهل الأرصدة، بل خرج كما جاء في مسند الإمام أحمد: يوما فرأى قبة، رأى رجلا بنى بنيانا وجعل عليه قبة، فغضب من أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وتغير وجهه ورأى أصحابه ذلك في وجهه، فسأل: لمن هذا؟ قالوا: لفلان الأنصاري. هذا البناء وتلك القبة لفلان الأنصاري. فكان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيجد أن النبي قد صرف وجهه عنه، صرف وجهه عنه مرة ومرتين وثلاث، فسأل أصحابه: ما الذي حدث؟ قالوا: لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبتك التي بنيتها. فذهب الرجل وأخذ معولا وقام فهدمها، هدمها، لأنه رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغير وجهه منه. ثم أتى بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فنظر فلم يجد تلك القبة، حديث بإسناد حسن، فقال: أين ذهبت؟ قالوا: لقد سأل فأخبرناه بغضبك فقام فهدمها. فقال: كل بناء وبال على بني آدم إلا ما لا، إلا ما لا، قال الراوي إلا ما لا غنى عنه. كل بناء وبال عليك أيها الإنسان، إلا ما كان لا غنى لك عنه فلك أن تبنيه، أما أن تزداد وأن تفتخر وأن تتباهى، كل بناء وبال على بني آدم، إلا ما لا، إلا ما لا، قال الراوي إلا ما لا غنى للإنسان عنه. كان هذا زهده، كان هذا تواضعه، كانت تلك أخلاقه، كان هذا سمته، كانت تلك شمائله. فحدثني بالله عليك، من سمعت به في التاريخ قد حاز تلك الشمائل، قد جمع تلك الفضائل، قد اجتمعت فيه المثل العليا وتلك القيم العظيمة؟ لا تجد أحدا في التاريخ، لا تجد رجلا في التاريخ جمع الله تعالى له تلك الشمائل وتلك الفضائل وتلك الآداب، لا تراها إلا في محمد صلوات ربي وسلامه عليه. طوفنا في هذه الدقائق في شيء من أخلاق وشمائل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا في هذا الشهر كما ذكرت هو شهر ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما يفعله بعض الناس من احتفال بمولده بالحلوى وبالترانيم وبالأناشيد وبمثل هذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، فإن ذلك مما لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. حين تذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يراد منك أن تكون من المحتفلين ولا من المطبلين ولا من المنشدين ولا من الأكالين النهمين، وإنما يرجى منك أن تذكر زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تذكر خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان خلقه القرآن، أن تذكر قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، الله تعالى وصفه بالخلق العظيم. إذن نتخلق بأخلاقه، نقتدي بشمائله، نزهد في الدنيا الزهد الحقيقي كزهده صلى الله عليه وآله وسلم، أن نكون من أهل الرحمة، أن نكون من أهل التواضع كتواضعه صلى الله عليه وسلم، أن نكون من أهل العفاف والغنى، أن نكون من أهل العفو. فالله تعالى يقول لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أن نمتثل لأحكامه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، أن تحب رسول الله، تستكمل بذلك الإيمان، تستكمل بذلك الإيمان، فهو بوابتك إلى الجنة، وهو من يفتح لنا بإذن الله باب الجنة. لا أن تكون من المحتفلين ولا أن تكون من المنشدين، لا سيما وأن ما يحدثه الناس في ذلك من البدع التي أنشأها الفاطميون، التي أنشأها الرافضة، فلم يعرف ذلك أصحابه، ولم يقم بذلك من كانوا من أشد الناس تعظيما له صلى الله عليه وآله وسلم. فهم في يوم صلح الحديبية وقد رأى ذلك سهيل، وقد رأى ذلك من ذهب يكاتب النبي صلى الله عليه وسلم ويفاوض، قال والله لقد وفدت على الملوك، أتيت كسرى وقيصر والنجاشي فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما توضأ وضوءا إلا واجتمع على فضلة مائه ووصف ما وقع. فهل كان هؤلاء الذين عظموه ذاك التعظيم، هل ثبت عنهم، هل ورد عن أحد منهم أنه احتفل بمولده صلى الله عليه وآله وسلم؟ لم يرد هذا في القرون المفضلة، لا في زمان الصحابة ولا في عصر التابعين ولا في تابعيهم ولا في عصر الأئمة ك البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وهلم جرى، وإنما جاء في عصر الفاطميين. وزعوا الحلوى في اليوم الثاني عشر، وهو اليوم الذي جاء عن بعض أهل العلم أن رسول الله ولد فيه، جاء ذلك عن ابن إسحاق، وإن كان أكثر العلماء يقولون أنه ولد في اليوم الثامن، وأكثر العلماء على أنه مات في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع. إذن احتفال هؤلاء هل هو احتفال بمولده أو احتفال واحتفاء بموته صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن هؤلاء من أهل الدسائس والمكر والخداع، إنما جعلوا ذلك احتفالا بموته صلى الله عليه وآله وسلم. لا نحتفل بمولده، ولا كذلك نضرب المآتم ونعقد كذلك لطما للخدود وضربا على وشقا للجيوب في يوم موته صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن إذا ذكر وإذا أراد الإنسان أن يعزي نفسه بمصاب فليعزي نفسه بمصابنا بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليس من الهدي ولا من السنة في شيء أن نفعل ما يفعله الناس، لا سيما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهم فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم يخبرني أحد الإخوان اليوم أن غدا في سابقة لم تجر في التاريخ يجتمع العيدان، عيد واحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك بعيد الحب. يعني اجتمع هناك عيدان، عيد الحب ذاك العيد الذي يحتفل به الكفار، ذاك العيد الذي جعلوه عيدا لهم ليس عيدا لنا، ليس عيدا لنا، ولا ينبغي أن نسميه عيدا، ولا أن نفسح مجالا لإخواننا ولا لأبنائنا أن يكونوا من المتشبهين باليهود والنصارى في ذلك العيد. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. من شهادة الزور قال ابن عباس هي أعياد المشركين، والذين يحتفلون بأعياد المشركين. وكيف تحتمل أمة، أمة قد ذهب اقتصادها، أمة قد جاءتها الفتن من كل حدب وصوب، أمة تسفك فيها الدماء، أمة تقع فيها تلك الفتن كوقع المطر، كوقع المطر والعياذ بالله، وإذا بأبناء الأمة ما زالوا في لهو وفي رقص وفي طرب وفي لعبة الكرة وتلك المنافسات المحرمة التي أثخنت في الأمة البغضاء والشحناء والتهاجر والتدابر، وفرقت وشرذمت الأمة التي قال الله فيها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أمة فيها هذا الرعب والانفلات الأمني وما زالت تعقد المباريات وتعقد المنافسات من أجل أن نبين للعالم أن الأمن موجود في بلادنا، فجاء نقيض هذا القصد: ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فكانت الفضيحة أمام العالم كله، فضيحة يخرج أناس ليسوا من تل أبيب وليسوا من داخل بلاد الصهاينة، من المسلمين، من بلاد المسلمين، في طائرات حربية وفي مدرعات ودبابات، حماية لهم، حماية لمن؟ من المسلم، من المسلم الذي قال الله أو قال نبيه: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. علينا أن نعود إلى نهج ومنهج رسول الله، أن نتذكر في هذه الأيام، أيام في شهر ربيع، مولده ووفاته ودخوله إلى المدينة التي أسس فيها دولة الإسلام بصدق، أسس دولة الإسلام بهدي وبحكمة، فنصر الله، فنصره الله، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، ونسأله سبحانه أن يسدل على بلادنا الأمن والأمان، وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.